السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدول الإسكندنافية قدوة أم عبرة؟ هذه الصوتية مهمة جدا، سأتحدث فيها عن واقع الاقتصادي لهذه الدول وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه، وإلى مغالطات كثيرة وأخطاء يقع فيها الكثير من الاقتصاديين والسياسيين والشرعيين وعوام المسلمين. وهل هذه الدول تصلح أن تكون لنا قدوة، أم هي في الواقع ينبغي أن تكون لنا عبرة؟ هذه السويد والدنمارك وفنلندا والنرويج تسمى دول اسكندنافية. هذه الدول تحظى بدرجة عالية جدا من الرفاه من بين بقية دول العالم، حتى هي متميزة من بين دول أوروبا. قرأت مقالا لكاتب أمريكي يتعجب فيقول أن الدول الإسكندنافية مع كونها ذات رفاهية عالية، كلما كثرت فيها الرفاهية كلما كثرت فيها حالات الانتحار. وقال هذا منطبق على بعض الولايات ذات الاكتفاء الذاتي عندنا، وذكر بعض الولايات الأمريكية التي فيها نوع من الرفاه خلاف لولايات أخرى. ثم هو تعجب وذكر أن هناك دراسات تحاول أن تدرس هذا الموضوع، ولماذا يكثر الانتحار في بلدان فيها رفاهية. بعضهم أعطى تفسيرا داروينيا لطيفا، قال أن الحياة مبنية على الصراع، الطبيعة مبنية على الصراع، فالكائن الذي يفقد الإحساس أو الحاجة إلى الصراع، الانتخاب الطبيعي يستبعده فتدفعه طبيعته إلى الانتحار. في مساواة في كل شيء، فيه راحة، ما في أهداف تحقق، في ملل فتقتل نفسك. حقيقة هذا التفسير الدارويني مع كونه فيه نوع من العسف، إلا أنه تفسير فيه شيء من الحق. فعلا أنت إذا لم تؤمن بغائية وجودك، إذا لم تؤمن بغاية الوجود وعشت كالأنعام تأكل وتشرب فقط، وصار هذه غاية الغايات عندك، فإنه لن يدفعك إلى الحياة سوى مجموعة من الأماني التي تريد تحقيقها فيما يتعلق في هذا السياق: النجاح، السلطة، الحب، ال. فإذا حققتها ستجد نفسك خاويا، لابد لك من الإيمان بآخرة. فإذا لم تعرف الأسئلة الوجودية، من أين جئت وماذا أصنع وإلى أين سأنتهي، ستجد نفسك مدفوعا إلى الانتحار. تخيل أنك تركب سيارة فارهة جدا وتسير بك وفيها كل أنواع الرفاهية، لكن لا تعرف هي إلى أين ذاهب. هل سترتاح؟ لن ترتاح، سيكون كابوسا. سائق يسير بك وأنت ومعك كل أنواع الأطعمة والأشربة ومعك، ولكن لا تعرف إلى أين سيذهب، إلى أين أنت ذاهب، لن ترتاح. والعجيب أنهم يصنفونها من أسعد الدول على العالم، ولا أدري إذا كانوا سعداء جدا لماذا ينتحرون. والآن سأنتقل إلى شرح الواقع الاقتصادي في اسكندنافيا، ولماذا هذه الدول وصلت إلى ما وصلت إليه، وهل يصلح أن تكون نموذجا للعلمانية. عموما الاستدلال بالدول الاسكندنافية في تأييد النموذج العلماني استدلال مغالط ومضحك. لماذا؟ لأن معظم الدول العلمانية نفسها تريد أن تصير مثل اسكندنافيا. وهناك مقالات لكتاب أستراليين يقولون نريد أن نصبح مثل السويد، ومقالات لكتاب أمريكان يقولون نريد أن نصبح مثل فنلندا. طبعا سيأتي الصبيانية في طرح هؤلاء، وهناك الكثير من الدول العلمانية مثل الفلبين، مثل دول أوروبا الشرقية، مثل دول أمريكا اللاتينية، مثل كثير من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لا تحظى بواحد على المئة من الرفاه الموجود في دول اسكندنافيا. فمن أين جاء هذا الرفاه؟ ولماذا دول اسكندنافيا هي في الحالة الموجودة حاليا؟ وهل هي مثالية من كل وجه؟ تعيش في التوبيا بغض النظر عن قصة الانتحار هذه؟ هذا ما سأشرحه وأبينه لكم، بارك الله فيكم.